قول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا متى تقال؟ بعد الفراغ من الأذان أم أثناء الأذان؟ هذه الكلمات الطيبة تقال صباح ومساء ثلاث مرات، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا عليه الصلاة والسلام. في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. والأصل الآخر ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسول عليه الصلاة والسلام. ويستحب أن تقال عند الشهادتين في الأذان، عندما يجيب المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يقول عند ذلك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسول الله، لما ثبت في الحديث الصحيح عند مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى أن النبي قال: من قال ذلك عند الشهادتين غفر له ذنبه وفر له ذنبه. نعم، جزاكم الله خيرا. تقال عند الشهادتين. عند الشهادتين. وتقال صباحا ومساء. نعم، بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.